واحدة نجت رجلي يا شوكولة باللوز محشية من نظرة واحدة نجت رجلي يا شوكولة باللوز محشية سحرتيني قتلتيني سحرتيني قتلتيني شعللت النار جوا بقلبي وسبتيني من غير ملغية Yeah.